ويدخل النار. يقول له اليوم لا أعصيك، الآن، وقد عصيت قبل وكنت من الكافرين. فإبراهيم عليه السلام أدى حقوق العبودية بأنه توجه إلى ربه وأنكر ما عليه أبوه. أتتخذون أصناما آلهة؟ وهذا شيء عجيب. نعرف الإله مشتق من آلهة يأله، ومن ولها يأله. الولوه شدة التعلق والحب، عنده وله، عنده محبة شديدة وتعلق شديد. السؤال، هذا الحجر التي فيه لدرجة انك انت تبقى عاشق للحجر، قل لي ايها العاقل، انا افهم انك انت تعشق من يبادلك، لكن هذا الحجر تعشقه وتموت في حبه، ليه؟ ما هي الخصائص التي في هذا الحجر؟ وذلك انكر عليه، قال يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ويبصر، ما لا يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. تعرف لما يكون حبيبك اطرش لا تشعر بلذة، هتقول له بحبك ما هو اطرش، هتسمعه الكلام الجميل الذي يستثير الاعصاب ويهيج المحبة ما هو اطرش اصم. يبقى ستجد الكلمات كلها تموت على لسانك انت، ما هو اصم اسمعش. طيب وبعدين العين توسط الجمال، احيانا الانسان يحب لمجرد النظر فقط ويحب للسمع. بعض الناس لما بيتصل احيانا يشكو لي المصيبة اللي هو فيها، ان هو بيرفع سماعة التليفون، كلمته امرأة الصوت غذى قلبه، اصبح دايما الصوت حتى لما بيسمع صوت راجل بيتحول في سمعه صوت الست دي. سمع وبصر اكبر طريقين الى القلب، السمع والبصر اكبر طريقين الى القلب واشدهما البصر. ولذلك تجد الذين امتحنهم الله عز وجل بالعمى ازكى قلوبا من اصحاب العيون المفتوح، واقرب الى سواء السبيل من اصحاب العيون المفتوح، لان هذا الطريق الخطير الموصل الى القلب مسدود، لا يلجه شيطان ولا لا من شياطين الانس ولا الجن. فابراهيم عليه السلام بيتعجب، تعبد ما لا يسمع ولا يبصر كمان، وإذ فقد السمع والبصر وإنت وقعت في ورطة لا يستطيع أن يدافع عنك ولا يغني عنك شيئا. فقل لي إيه الميزة اللي في هذا الحجر؟ ما هي الميزة؟ قل لي أين ذهبت عقولكم؟ ولذلك السؤال كان عجيب واستنكاري، أتتخذ أصناما آلهة؟ إني أراك وقومك في ضلال مبين. واضح جدا، واضح جدا هذا الضلال المبين. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى ذكر ما من به على إبراهيم. في جماعة بيحتجوا بقصة إبراهيم عليه السلام في رؤية الكوكب والشمس والقمر على إن ربنا عرفوه بالعقل، قال لك إن إبراهيم عليه السلام شغل عقله وقال لك لا الكوكب لا القمر لا الشمس لا، وإن ربنا سبحانه وتعالى عرفوه بالعقل، وهذا خطأ. كلمة ربنا عرفوه بالعقل هذه عبارة خاطئة غلط. إن الله عز وجل لا يعرف إلا عن طريق الرسل، معرفة الله منحة من الله، هدية. وإلا لو جاز أن يكون العقل مستقلا بمعرفة الله لما كفر عالم الذرة وآمن الرجل الفلاح البسيط اللي هو بيشتغل في الارض. العالم الهندوسي كان يعمل في محطة الفضاء الامريكي، وبينما هو يركب سيارته الفارهة

الذي لفه حزام الظلام. وكلمة جن عليه الليل تفيد أنه في كبد الليل، يعني في الوقت الذي نامت فيه العيون وهجع الخلق هو مستيقظ. يا إخوانا، العاشق لا ينام، المحب لا ينام، مسهد الطرف دائما مشغول بمن يحب، ويسأل نفسه ماذا يفعل الآن؟ هل يفكر فيه كما أفكر فيه؟ ويسأل نفسه هذه الأسئلة، ومع ذلك لا يتضجر من كثرة السهر، لأنه يسهر لمن يحب. كلمة جن عليه الليل يعني في كبد الليل، في كبد الظلام، في الوقت اللي كل الناس مستمتعة بالنوم ومستيقظ، وكأنما لفه الليل وحده بظلامه وهو يبحث عن صفات إلهه. الذي يجده في نفسه وهو مستيقن من وجوده ومن حياته، لكنه يريد أن يتمثل بشيء يراه جميلا، يقول هذا ربي. لما جن عليه الليل رأى كوكبا منير في وسط هذا الكون المظلم، يبقى هي دي النقطة الوحيدة الجميلة في الكون، يبقى هو لا إله بأس. قلت لكم إن المحب لا يرى سيئة لمن يحب، وينسب كل نعود الجلال وجميل الخصال لحبيبه، وإن لم يكن كذلك فالنجم العلامة الوحيدة المضيئة في هذا الكون المضيئ هو لا إله. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. يا سلام على الجمال، لا أحب الآفلين. طب لماذا لم يقل أكره الآفلين؟ لماذا نفى الحب ولم يثبت الكره؟ لأن ذكر الحب حتى لو من طريق النفس فيه تهييج للحب. لما تقول له واحد أنا لا أحبك، غير لما تقول له أنا بكرهك. أنا لا أحبك يبقى فيه سبيل للحب، إنما إذا قلت أنا أكرهك كأنما قتلت الحب، قتلته. كما قال القائل: وكنت إذا ملني صاحبي ولم أر في وجهه مطمعا غسلت بماء القلى، الكره يعني، شخصه، وكبرت من فوقه أربعة. فإن قالت الناس صل حبله أقل إن من مات لن يرجع. يبقى غسلت بماء القلى شخصه، الكره، غسلت شخصه بماء الكره، وإمعانا في إثبات هذا الكره كبرت من فوقه أربعة. صلاة الجنازة مات وصلت على الجنازة. فإن قالت الناس صل حبله أقل إن من مات لن يرجع. كما يائس الكفار من أصحاب القبور، فكان ممكن أي ميت يرجع، يبقى ده أنا ممكن أعيد العلاقة معه. لما يقول لا أحب الآفلين، أي إن إلهي الذي أجده في نفسي لا يغيب عني طرفة عين، لا أصدق أن هذا الذي يغيب يمكن أن يكون إلها لي وهو ما غاب عني طرفة عين. إذن غياب الإله عن حياة العبد نقص. إذا فهم، لأنه مسدد، آتيناه رشده من قبل فهو مسدد، فيعلم من قبل أن يأتيه وحي أن غياب الإله عن عبده نقص. يبقى دي معناه الإله لازم يكون موجود دائما. ولذلك قال لا أحب الآفلين. واصل البحث كل ليلة سهران مشغول، شوف القضية، مشغول شبابنا، رجالنا، نساؤنا، بأي قضية شغلوا هذا مشغول بإلهه. هو كل حياته، كل حياته يوظف كل شيء

ويبقوا معززين مكرمين. الفاسق يركب افخر السيارات ويسكن في الفلل العظيمة ويحاجز 200-300 متر على القمر. هم بيأجروا القمر دلوقتي، بيأجروه. واذا حب ياكل اكل السمك يركب الطيارة وروح ياكل اكل السمك في باريس وهو ساكن في استراليا. اليس المؤمن احق بهذه المتعة؟ مش هو اللي بيحمد ربه، هو اللي بيذكره، هو اللي بيثني عليه، مش هو اللي كل ما يفعل شيء يقول بسم الله اشارة الى ان الله هو الممتن، ما نسيه قط. يبقى يحرمه من اللي نفسه فيه ويسلط عليه السوق والدهماء والطغام؟ اليس المؤمن اولى بكل المتع دي؟ لماذا جعل الله عز وجل البلاء من نصيب اوليائه؟ انما نجلي الاجابة عن هذا السؤال لنقوي قلب المتقاعس المتردد. اعلم ان القلب يخالف البدن في مادة حياته. القلب مادة حياته غير مادة حياة البدن. الافات والمصائب والامراض والاوجاع هي دي علل البدن. اذا عضو من الاعضاء اصابه عطب يبقى مات او شل او ضعف. يعني المحن تضعف الجسم، لكن المحن تقوي القلب. القلب لا يستمد مادة حياته الا من المحن. والعباد يوزنون عند الله يوم القيامة بقلوبهم لا باجسامهم. رب رجل سمين عظيم يأتي يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. وكان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه نحيفا شديدا النحافة، حتى ذكروا ان الريح اذا هبت كانت تكفاه على ظهره من شدة ضعفه. ولما صعد شجرة وابصر الصحابة دقة ساقيه ضحكوا، فقال لهم مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله من دقة ساقيه. قال والذي نفسي بيده لهما اثقل في الميزان من احد. فان العبد لا يوزن عند الله بجسمه، انما يوزن بقلبه. فلا ان تذهب الى الله عز وجل مبتلى بكل مرض في بدنك اهون 1000 مرة من ان توافيه وقد ابتليت في قلبك. إذ قدرك به وبسلامته. فالقلب يستمد حياته من المحن. فلما كان الأمر كذلك وحياة القلب هي الحياة الحقيقية، جعل الله البلاء من نصيب أوليائه لتحيا قلوبهم ولا تموت، ويبتليهم في أبدانهم ثم يلهمهم الصبر على البلاء. فالحمد لله اولا واخرا. الحمد لله الذي ابتلى ورفع بالبلاء وصبر على البلاء. اصبر وما صبرك الا بالله. لا تتصور ان انت اللي بتصبر، اذا لم يصبرك لن تصبر. فله الحمد في الاولى والاخرة، وله الحكم واليه ترجعون. لذلك لا يستدل على البلاء بانه اهانة الا عند اهل الكفر والجهل فقط. كل ما يجد انسان مبتلى يظن الانسان ده هين على الله، يظن ان انسان سيء، يقول لك ده مرمطه بكرامته الارض، ده رجل ليس له كرام. وهم لا يعلمون ان الله بذلك يرفعه. وهي ده جنس احتجاج المشركين، يرى ان الابتلاء علامة غضب وان العافية من البلاء علامة صحة. الله عز وجل نفى هذا الكلام، نفى هذا الكلام. وقالوا لهم المشركون نحن اكثر اموالا واولادا وما نحن بمعذبين. هو اذا كان عايز يعذبنا ليه بيدينا فلوس؟ لماذا يعطينا اولاد؟ مش ممكن يكون اعطاني المال والولد وفرش السكة ورد الا ان انا انسان كويس؟ لان هو لو عايز يعذبني كان جوعني. هو ده احتجاج المشركين. وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين. ربنا رد عليهم قال وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. ولا لها قيمة ولا تقربك من الله سنتيمتر واحد إلا من آمن، هو ده اللي قربك. وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيق عليه فيقول ربي أهانن. أم ربنا نفى القضية كلها؟ الكلا، ليس الإعطاء دليل كرامة ولا المنع دليل إهانة. قد نحجب الطعام والشراب عن رجل مثلا عامل عملية وهو يتوجع ويتوسل إليهم أريد قطرة ماء سأموت ألا ترحموني، ومع ذلك انت بيتقطع قلبك اسى عليه ولا تعطيه الماء، لانك لو اعطيته الماء قتلته. فبرغم توجعي الا انني لا اعطيه الماء، وكمثل الدواء المر نتحمل مرارته لما نرجوه من البر والشفاء بعد ذلك، والاعمال بالخواتيم. فكذلك ذل الدنيا ساعة، سل الذي رد إلى أرذل العمر، سل أطول الناس عمرا، قل لي حياتك الماضية، يقول طرفة عين. الإنسان ابن اللحظة ساعة فقط، ابن لحظته، وجعلت متعته كحياته. يعني مثلا قد يمر عليك زمان طويل تتمنى أكلة معينة تشتهيه، وإذا سئلت عن آخر أمانيك من الدنيا وأعظمها تقول مثلا أكل الأكلة الفلانية. أكلتها كم لذتك؟ كم قدرها من الوقت؟ 30 ثانية فقط، وهي مدة بقاء الطعام في فمك. سو ما بلعته انتهت متعته. كذلك العمر وكذلك الدنيا، اللي فات مات، ما مر مات، وانت بتعيش اللحظة الان. لو مرض رجل فسألته عن العافية يقول كأن ما مر في عافية قط، اللي فات مات ايضا. يبقى ذل الدنيا ساعة، ولا خير في لذة آخرها النار، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. ولما يقوم يوم النشور يتساءلون كم لبثتم، قالوا يوما أو بعض يوم. فلذلك يا جماعة دنيا قصيرة، مهما عمرت فيها قصيرة، فلا ترضى عن الله بديلا، لا ترضى عن الله بديلا، إن العاقبة للمتقين. فيا أيها الغرباء، في زمان الغربة، ولكل زمان غربة وغرباء، دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم فقال طوبى للغرباء. طوبى لهم الذين يصبرون على مخالفة السواد الأعظم، ويتركون متع الدنيا لما يعتقدون أنه الحق. طوبى لهم وحسن مآب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن في الجنة شجرة وهي شجرة طوبى، يسير في ظلها الجواد المضمر 100 عام لا يقطعه. وتلا قوله تعالى أبو هريرة وظل ممدود. الظل الممدود شجرة واحدة في الجنة، الفرس المضمر اللي هو ليس له بطن ولا كرش، اللي انت بتعده للسباق، لا